صلاة ربي على المصطفى، وبحر شوقي له قد هفا، وقلبي المبتلى بالفراق يريد بوحا بما قد خفا. سلام ربي على المصطفى، سلام ربي على المصطفى، كانت تحن له الكائنات وترتمي عنده العبرات. فما لآهات قلبي الحزين سوى ابتسامات وجه الرسول، سوى ابتسامات وجه الرسول. صلاة ربي على المصطفى، وبحر شوقي له قد هفا، وقلبي المبتلى بالفراق يريد بوحا بما قد خفا. سلام ربي على المصطفى، سلام ربي على المصطفى، فليت لي عنده ساعة أقبل الكف والقدمين، يضمني صدره ضمة فتسكب العين دمع الحنين، فتسكب العين دمع الحنين. صلاة ربي على المصطفى، وبحر شوقي له قد هفا، وقلبي المبتلى بالفراق يريد بوحا بما قد خفا. سلام ربي على المصطفى، سلام ربي على المصطفى، وكيف وصف اللقاء السعيد إذا رآنا بيوم، وقد كسينا بنور فريد، فنعم ثوب التقى والطهور، فنعم ثوب التقى والطهور. صلاة ربي على المصطفى، وبحر شوقي له قد هفا، وقلبي المبتلى بالفراق بوحا بما قد خفا. سلام ربي على المصطفى، سلام ربي على المصطفى، فنعرف البشر في وجهه وفي رضاه إذا مخبرا، بفوزنا واقتفى دربه ليسقي من كفه كوثرا، ليسقي من كفه كوثرا. صلاة ربي على المصطفى، وبحر شوقي له قد هفا، وقلبي المبتلى بالفراق يريد بوحا بما قد خفا. سلام ربي على المصطفى، صلاة ربي على المصطفى، وبحر شوقي له قد هفا، وقلبي المبتلى بالفراق يريد بوحا بما قد خفا. سلام ربي على المصطفى، صلاة ربي على المصطفى، سلام ربي على المصطفى، صلاة ربي على المصطفى، سلام ربي على المصطفى، صلاة